إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا مع القرآن. كان ذلكم الشيخ عبد الرحيم بن غوث البلوشي، وقد رتل ما تيسر من سورة مريم في أولى فقرات هذه الحلقة التلاوات المرتلة. حوت هذه السورة العظيمة طائفة كريمة من قصص الرسل وأنباء الغيب، افتتحها الله تعالى بقصة زكريا عليه السلام، إذ دعا ربه أن يهب له وليا يرثه في الدعوة إليه والحفاظ على شريعته، فاستجاب له ربه. ثم ذكر تعالى قصة مريم عليها السلام وولادتها عيسى عليه السلام، الذي كان آية من آيات ربه الكبرى في حمله وولادته وكلامه في المهد. ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم عليه السلام وهو يدعو أباه إلى الصراط السوي بأرق ما تكون الدعوة من الرفق والحنان. ثم أثنى تبارك وتعالى على المصطفين الأخيار من عباده، وذم الذين خلفوهم من بعدهم فلم يهتدوا بهديهم بل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون جزاءهم. ثم يعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنه سيجعل بينهم محبة وودا. ثم يختم سبحانه السورة الكريمة ببيان تيسيره للقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه بإنزاله بلسانهم، حيث أنزله بلسان عربي مبين ليسهل عليه تبليغهم كتاب ربهم، ويبشر به المتقين بحسن المثوبة، وينذر به المجادلين المعاندين بشديد العقوبة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى ثاني فقرات هذه الحلقة تلاوات المساجد وتلاوة للشيخ عبد العزيز الطاهر الصادق الأنصاري، وهو قارئ بدأ في الإمامة في صلاة التراويح وعمره 13 عاما بعد إتقانه حفظ القرآن الكريم. الآن هو من أئمة جامع إمام الدعوة الشهير بمكة المكرمة، وهو باحث بمركز البحث العلمي برئاسة شؤون الحرمين الشريفين. سنستمع بصوته إلى ترتيل من سورة قاف. من تلاوات المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ

شديد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود مع القرآن. استمعنا إلى تلاوة من سورة قاف بصوت القارئ عبد العزيز بن طاهر الأنصاري في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة تلاوات المساجد. سورة قاف تضمنت تعجب الكفار من مجيء منذر لهم وإنكارهم البعث قائلين ذلك رجع بعيد، مع أن الله تعالى خلقهم أول مرة، وعابت عليهم أنهم لم ينظروا إلى آيات الله في قدرته على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وبينت هذه السورة أنهم يبصرون إحياء الله تعالى للأموات من آن لآخر في الزروع والأشجار، ثم حكت تكذيب قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، حكت تكذيبهم لأنبيائهم، فنزل بهم وعيد الله باستئصالهم. وبينت أنه تعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وأن عليه رقباء من الملائكة ثابتين، وحكت أهوال الموت والقيامة وغفلة الإنسان عن ذلك كله، وأن التابعين والمتبوعين في الكفر يختصمون لديه تعالى، فيلقي التابعون مسؤولية كفرهم على المتبوعين، والمتبوعون يتبرؤون منهم. وحكت هذه السورة العظيمة سورة قاف فوز المتقين بنعيم الجنة خالدين فيها أبدا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مع القرآن. إلى فقرتنا الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة تلاوات المرتلة وما يتيسر من سورة لقمان بصوت القارئ الشيخ حمد الدغريري، وهو مؤذن جامع الراجح بالرياض سابقا ومؤذن الحرم المكي الشريف حاليا. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم